أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. إذن في هذا الوجه عندنا أولا كلمة قلنا، اللام الساكنة عندما يأتي بعدها نون في نفس الكلمة، ننتبه ألا نلغم اللام في النون، لا نقول قلنا ولا نقول قلّا، قلنا نفصل اللام عن النون. يأتينكم، تسكين الهمزة بدون قلقلة، يأتينكم ليس يأتينكم كما يقول بعض الإخوة. يا بني إسرائيل، السين دائما ننتبه إلى أنها مرققة، مثل هذه الكلمة كثير من الإخوة يفخمونها لمجاورة الراء المفخمة. إسرائيل ليس إسرائيل، إسرائيل، وأيضا تسكينها بدون قلقلة ليس إسرائيل، إسرائيل. أيضا اذكروا يا بني إسرائيل اذكروا، الذال أيضا لا نقلقلها، وانتبهوا ألا تتحول إلى ساء. نعمتي التي أنعمت وليس أنا عملت، لا نقلقل لا النون ولا الميم. وأوفوا، نرقق الهمزة والواو، وأوفوا أوفي بعهدكم. وإياي فارهبون، فار أيضا ترقيق الفاء وتفخيم الراء ثم ترقيق الهاء، فارهبون وإياي فارهبون. كلمة مصدقا أينما جاءت ننتبه إلى ترقيق الدال وتفخيم الصاد والقاف جيدا، مصدقا لما وليس مصدقا أو مصدقا، مصدقا لما، مصدقا لما معكم، ترقيق الدال بين الصاد والقاف مفخمين. ولا تشتروا، أيضا لا نقول تشتروا، نرقق التاء ونفخم الراء، لا نقول تشتروا ولا تشتروا. ولا تلبسوا الحق، أيضا الحق مما يكثر الخطأ فيه، الحق تفخيم الحاء والحاء دائما مرققة. ولا تلبسوا الحق بالباطل، أيضا بالباء ليس بالباء، ترقيق الباء ثم تفخيم الطاء. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. لكبيرة دقيقة التاء جوارة الراء المفخمة، انتبه إلى ترقيقها جيدا. لكبيرة إلا يا بني إسرائيل اذكروا نفس الذي سبقت. لا تجزي نفس عن نفس، تجزي هنا ننتبه إلى تحقيق الزاي وتحقيق الجيم. لا تجزي، لا نقول لا تزي مثلا، لا تجزي نفس أيضا تسكين الفاء مع الهمس قلقلة عن نفس شيئا. ولا يؤخذ منها أيضا تسكين الهمزة بدون قلقلة عدل، هنا القلقلة عدل ولا هم ينصرون. هذا بالنسبة للأخطاء الشائعة. القراءات هنا قليلة، يأتينكم مثلا فيها الإبداع كما سبق معنا لورش السوسي وأبي جعفر وحمزة وقفا. فمن تبع هداي فيها الإمالة لذو الالتساء فقط، الإمالة لذو الالتساء فقط والتقليل لورش بخلفه. بآياتنا فيها ثلاثة البدر لورش، أصحاب النير فيها الإمالة لأبي عمرو ودور الكساء والتقليل لورش بدون خلاف. إسرائيل ليس فيها ثلاثة البدر لورش، وليس فيها أيضا ترقيق الراء، مع أن شروط ترقيق الراء تنطبق عليها، لكن لأنه اسم أعجمي فهو مستثنى من الترقيق، وكذلك مستثنى من البدر. إذا ورش كغيره يفخم الراء في كلمة إسرائيل ولا يمد الياء إلا حركتين وصلا. أوفي بعهدكم، هنا البدل. كلمة بعهدي لا إشكال أو لا خلاف في إسكان الياء فيها لجميع القراء بمن فيهم ورش، مع أن ورشا في العادة وأبا جعفر ونافع، نافع وأبو جعفر يفتحان الياءات إذا كان بعدها همزة قطع مضمومة، لكن هذه مستثنى ليس فيها إلا التسكين كبقية القراء. وآمنوا فيها ثلاثة البدل، كذلك بآياتي ثمنا قليلا وإياي، قليلا وإياي إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة. عندنا أيضا كلمة فارهبون فاتقوني، فيهما إثبات الياء ليعقوب، وهذه مما انفرد به في رؤوس الآيات في كثير من المواضع في القرآن الكريم، وهذا أول موضع. فارهبوني فاتقوني يثبت الياء وصلا ووقفا. وأقيموا الصلاة فيها التفخيم لورش كما سبق، وآتوا الزكاة فيها ثلاثة البدل. أتأمرون الناس فيها الإبدال لورش والسوسي وأبي جعفر وحمزة وقفا. واستعينوا بالصبر والصلاة تفخيم ورش. لكبيرة إلا على الخاشعين فيها ترقيق الراء لورش ثم النقل، وفيها لخلف عن حمزة السكت بالخلاف. لكبيرة إلا على الخاشعين أو لكبيرة إلا كبقية القراء. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون، وأنهم إليه هنا عندنا الصلة لورش مع المد المشبع فر وابن كثير قولا واحدا، إليه راجعون صلة الهاء لابن كثير. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، شيئا فيها المد ورش اللين المهموز أربع أو ست حركات، وفيها السكت لحمزة شيء أو ولا يقبل أو شيء أو ولا يقبل، طبعا إدغام التنوين في الواو بلا غنة لخلف عن حمزة، فيقرأ خلف شيء أو ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون بلا غنة في الثلاثة. وله السكت في شيئا قولا واحدا. أما خلاد فله الوجهان السكت والتحقيق، وإذا وقفا عليها يكون لهما وجهان، شيئا وهو النقل، شيئا وهو الإبدال، إبدال مع الإدغام. شيا أو شيا وقفا، ولا يؤخذ فيها الإبدال كما سبق لورش السوسي وأبي جعفر وأبي حمزة وقفا. أحب هنا أن أشير إلى كلمة أو إلى آية الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الظن هنا بمعنى اليقين، يعني هو في مراتب، يوجد مراتب للعلم، أعلاها اليقين، ثم الظن، ثم الشك، ثم الوهم. اليقين هو العلم الجازم بوقوع الشيء أو بحصوله. الظن هو تغليب جانب الوقوع، تغليب جانب الوقوع مع احتمال عدم الوقوع. يعني عندما أقول أنا أظن أن الحكم هكذا، يعني أظن غلبة الظن عندي أو الراجح عندي أنه هكذا، لكن قد يكون الحكم بالعكس. بينما الشك هو تجويز بلا رجحان لأحد الطرفين. نعم، الشك والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. فإذا كان الإنسان يشك في أمر معين أنه قد حصل أو لم يحصل، فإنه عنده احتمال 50%، 50% أنه حصل و50% أنه لم يحصل. بينما الظن من 51 إلى 99، والوهم بالعكس من 49 إلى 1%. نعم، هذا في الأصول. لكن أحيانا، يعني هنا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، لو كان المعنى معنى الظن هو المعنى الاصطلاحي، يعني ربما يلاقون ربهم، يغلبون أنهم يلاقونه، لكن احتمال أنهم لا يلاقونه. لو كان الأمر هكذا لكفروا، لأن الإيمان لا يجوز فيه الظن، يجب أن يكون يقينيا 100%. فكلمة الظن تأتي كثيرا في القرآن بمعنى اليقين، كقوله تعالى مثلا إني ظننت أني ملاق حسابية. ظننت يعني أيقنت، ليس شككت وبنت إلى جانب الإيجاب، لا أيقنت بذلك. ومن هذه الآية وكثير من المواضيع أيضا جاءت بهذا الشكل. لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني مثلا هنا وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، ليس لبني إسرائيل فقط وإنما للناس جميعا، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أيضا موجه لجميع الناس، وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، إلى آخر الآيات. فدائما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وفي قوله في الآية الأخرى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، المقصود العالمون الذين كانوا في زمانهم، ليس العالمين جميعا كما يقولون، يعني شعب الله المختار. الله تعالى فضلهم على عالم زمانهم وليس على العالمين جميعا. وإلا فهذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فضلها الله تعالى على الجميع، كقوله في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. هنا الكلام عام، خير أمة أخرجت للناس في جميع العصور. يعني وأيضا المقصود منهم الذين آمنوا ليس الذين كفروا، حتى أمة محمد عليه الصلاة والسلام الذين لم يستجيبوا له فهم كفار، ولا ينطبق عليهم أنهم من خير أمة أخرجت للناس، فإنما الأمة المقصود بها أمة الإجابة، أمة الإجابة وليست أمة الدعوة. يعني لدينا أمة دعوة، النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليدعو الناس جميعا إلى الإيمان بالله الواحد الأحد على اختلاف أجناسهم وعروقهم وألوانهم وأشكالهم وأزمانهم وأماكنهم إلى قيام الساعة. فكل من جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر من أمة الدعوة، من أمة الدعوة. الذين آمنوا به هم أمة الإجابة. فالمقصود في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس أمة الإجابة لا أمة الدعوة، الذين استجابوا له وتمسكوا بدينه وساروا على نهجه عليه الصلاة والسلام وقام أمر الله تعالى به. وهنا أيضا فضلتكم على العالمين، يعني فضلت الذين آمنوا منكم على عالمي يوما، هذا يوم القيامة يحشر فيه الناس جميعا. طيب، من يريد الآن أن يقرأ هذا الوجه؟ حمدان، أخ أبو نجم، أخ أبو عثمان، أخ أبو الحقية. طيب، نسجل الأسماء حتى لا ننسى. نبدأ أولا مع حمدان، تفضل يا حمدان. الوجه السابع، تفضل يا السلام حمدة، عليكم. والقراءة الآن لا علاقة لها بالأدوار، الأدوار محفوظة في الصورة التي صورتها قبل أن نبدأ الدرس. تفضل يا حمدة. السلام عليكم، أنا حمد الفي صوت شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، في صوت. الحمد لله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوف بعهدكم وإياي حمدة. لا، فارهبون. حمدة، أوفي بعهدكم. نعم، بضم الفاء. أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أعيدي أعيدي وأقيموا الصلاة و... نعم شيخنا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني راجعون، إسرائيل. حمدة، راجعون، اكسر الجيم، اكسر الجيم جيدا. راجعون. ألا صحيح شيخنا؟ نعم. الحمد لله. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن لا تجزي لا تجزي تجزي. لا تجزي. لا تجزي نعم شيخنا. شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. السلام عدل، عليكم ورحمة الله. خلي الدال ساكنة يا حمدة، عدل ولا تقولي عدل، عدل ضممتها الآن. نعم شيخنا. ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. السلام عليكم أحسنت ورحمة الله أحسنت وبركاته ما شاء شيخنا، الله. وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم جميعا يا شيخنا الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسنت يا حمدة ما شاء الله، بارك الله فيك يا بنيتي. انتبهي إذا إلى الكلمات التي تم التنبيه إليها، تحقيق الحركات، كلمة تجزي الزاي، التاء مفتوحة، هذا فعل ثلاثي، فعل ثلاثي، الحرف الأول في فعل المضارع يأتي مفتوحا، تجزي ولا نقول تجزي. أيضا من القراءات نسيت أن أذكرها قراءة يعقوب، فلا خوف عليهم، فلا خوف يعقوب، أينما جاءت هذه الكلمة يقرأها فلا خوف، ولا يقول فلا خوف. أيضا عليهم، عليهم كما سبق معنا يعقوب وحمزة يضمان الهاء، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعقوب وحمزة يقرأ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآن الأخ أبو نجم، أخ أبو نجم، أخ أبو نجم، طيب الأخ أبو عثمان، أخ أبو نجم أجاب أخيرا، تفضل أخ أبو نجم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخي وعليكم ورحمة الله السلام جميعا ورحمة الله، وبركاته. حياكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا اكسر الباء، فإما يأتين قل نهبط كما قل سبق التنبيه مرارا مرارا إلى الكسر، إذا جاء بعده ضم قل نهبط، حقق الكسر. قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع حقق هداي الكاف، فلا خوف. فإما يأتينكم، كم هكذا أخرى، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ليس وأيايا، وآمنوا بما وإيايا، اكسر الهمزة. نعم. وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا لا تشتروا بآياتي ثمنا رق قليلا. تشتروا رقق تاء ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا وإياي أيضا اكسر الهمزة، تلبسوا الحق. وإياي اكسر الهمزة، وإياي نعم شيخ، نعم. وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وتنسون وأنتم يا تتلون الكتاب. نعم وتنسون. هنا السين مفتوحة، لماذا؟ وتنسون لماذا السين مفتوحة هنا؟ قبلها ساكن. لتدل على الألف المحذوفة. فعل تنسى، تنسى حذفت الألف صارت تنسون، بينما تتلون مثلا، تتلون لم تفتح اللام لأن المحذوف واو، أصله تتلوون، تتلوون حذفت الواو تخفيفا وبقيت الضمة دليلا عليها. وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا يا أخي، يا أخي، تعقلون. تتلون، أمشي. تتلون، تنسون، قلت لك تنسون السين مفتوحة لأن الألف حذفت بعدها، لكن هنا تتلون لم تحذف ألف حتى تقول تتلون، تتلون لا مضمومة. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على والصلاة، رقق اللام، أعد أعد، واستعينوا بالصبر، الباء ساكنة، لا تقل بالصبر، اسمع، اسمع الخطأ أولا، لا تقل بالصبر، خلي الباء ساكنة، والصلاة، رقق اللام، واستعينوا بالصبر والصلاة، تفضل. واستعينوا بالصبر والصلاة. نعم. إنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. جزاكم الله خيرا شيخ وبارك الله فيكم أحسن عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخي أبو نجم، جزاك الله خيرا. إذا كما قلت هنا، وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون، مر معنا أكثر من مرة هذا الحكم، أنه إذا حذفت الألف تبقى الفتحة دليلا عليها. تنسون، تنسى، تنسون، حذفت الألف لالتقاء الساكنين فبقيت الفتحة دليلا عليها. بينما تتلون أصلها تتلوون، تتلوون، حذفت الواو تخفيفا، ليس لالتقاء الساكنين وإنما تخفيفا، ولذلك بقيت اللام مضمومة. إذا حذفت الواو أو الياء فإنه يضم قبل الواو، مثل هنا واتقوا يوما، واتقوا حذف منها الياء، أصل يتقي، أصل الفعل يتقي، فحذفت منه الياء، بقيت القاف مضمومة لتناسب الواو فقط. إذا حذفت الألف يبقى بدلا منها فتحة، بسم الله عليها. الآن أخ أبو عثمان. تفضل يا أخي أبو عاصم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الحبيب، بارك الله. شيخنا كتبت تلا بالألف المقصورة، يعني كان خطأ، يعني السرعة، الله المستعان. تلا بالألف نعم، الممدودة، خطأ تلا يتلو، صحيح شيخنا؟ تلا يتلو هي، نعم. نحن الآن السرعة، الله الذي المستعان. حذف منه تتلون، حذفت الواو لأن الفعل مضارع ليس الماضي. نعم لو شيخ. كان الفعل الماضي وحذفت منه الألف لبقيت الفتحة، تلو، نقول تلو، لكن المضارع هنا تتلون حذفت منه الواو، لذلك لم يفتح ما قبل الواو. تفضل. نعم شيخنا، بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي دقق الكاف. أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. اذكروا كو رقق الكاف. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزل نزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. عيدوا الآية إن شاء الله. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. انتبه إلى الضم يا أخي عثمان. نعم. ولا تلبسوا الحق تلبسوا ليس تلبسي وتكتموا ليس تكتمي. نعم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا أيضا هنا يكسر الخطأ في القاف المكسورة. وأقيموا همس ما في همس وأقي قي وليس أقفي. وأقيموا الصلاة تفضل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هكذا شلون؟ نعم. أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. نعم شيخنا. نعم أحسنت. تفخيم الخاء فخمتها. نعم شيخ. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. إذا ركز أكثر على آمين وإياك. آمين وإياك. ركز أكثر على الكافات، كافات المضمومة تفخمها، لأن أكثر من كاف فخمتها ودائما هي مرققة. بارك الله فيك. أحب أن أشير أيها الإخوة إلى كلمة ولا تلبسوا، ولا تلبسوا الحق بالباطل. الباء هنا مكسورة، ولا تلبسوا، وهذا الفعل لبس، لبس يلبس، لبس يلبس. الباء في الماضي مفتوحة وفي المضارع مكسورة، وهو بمعنى الخلط، مثل خلط يخلط، نفس المعنى ونفس الوزن. لبس يلبس لبسا، خلط يخلط خلطا. أما إذا كان مشتقا من اللباس فإنه يكون بالعكس، لبس يلبس، لبس بكسر الباء في الماضي، يلبس بفتحها في المضارع. إذن يجب أن لا نلبس بين لبس يلبس ولبس يلبس.

إسرائيل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. أيضا رقق اللام. فضلتكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن وقف شيخنا. نعم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا رقق الهمزة ولا يقبل قلقل القاف. شيئا ولا يقبل رقق الهمزة وقلقل القاف. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب، جزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين. بارك الله فيك. أحسنت يا أخي إسحاق، جزاك الله خيرا. أخ فجر الحرية موجود؟ ليس موجودا. إذا الأخ أبو حفص. أخ أبو حفص. إذا الأخ أبو أحمد. أخ أبو أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا. حياكم الله يا أخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلنا اهبطوا منها جميعا. بسمله. الضمير يعود على الله تعالى. قلنا فبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي إسرائيل فخم الراء أكثر. إسرائيل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به